يقول السائل: سماحة الشيخ، نرجو أن تعرفونا وتعطونا نبذة عن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذه تحتاج إلى وقت طويل. لا شك أن الله جل وعلا من على هذه الجزيرة بهذه الدعوة المباركة التي أعادت الناس في هذه البلاد إلى التوحيد الخالص. فقد كان الناس قبل بعثة الشيخ رحمة الله عليه، مع ما كانوا فيه من جهل، كانوا أيضا على أعمال شركية يدعون الأموات ويتمسحون بأشجار وأحجار، وتطلب النساء من بعض الأشجار كفحل النخل الحمل، مع ما كانوا يذبحون للجن ويحلفون بغير الله، وأشياء كثيرة كالتي توجد عند غيرهم في هذا الزمن في كثير من بلاد الإسلام. فمن الله جل وعلا بدعوة ودعا إلى التوحيد، إخلاص العبادة لله، وقام بنصرته أمير الدرعية في ذلك الزمن الذي سمي فيما بعد بالإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما معا، فدعا إلى نبذ الشرك والتحذير من السحر وبيان فضل التوحيد، وأن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقراءة كتاب التوحيد الذي قيل فيه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قراءة هذا الكتاب بتأمل تبين سيرة الشيخ رحمة الله عليه ودعوته. وكانت بداية الدعوة في الدرعية وحدها، ثم تعاهد بدأ في أول الأمر في بلدة أخرى تسمى العيينة، وكانت أكبر من الدرعية، وكان فيها علم وعلماء، ويذكر فيها فقهاء كثرة، وكانت على جانب كبير من العزة والثروة. ولكن حكمة اللطيف الخبير اقتضت أن تكون الدعوة في غير تلك البلد، وأن يحملها ويدافع عنها غير حكام ذلك البلد، ولله في خلقه شؤون. فبدأ الشيخ رحمة الله يدعو إلى التوحيد ويكرر على أصحابه ذلك، واستمر من سنة 150 بعد الألف إلى أن توفي رحمة الله عليه في سنة 1206 من الهجرة، وهو يدعو إلى التوحيد، وما مات إلا وقد قامت دولة التوحيد في قلب جزيرة العرب، وحملها الناس بالطريقة التي شاء الله جل وعلا أن تنتشر بها هذه الدعوة، فتبلغ إلى أقصى بلاد المغرب في الغرب، وتمتد في الشرق إلى أقاصي أفقاع الهند، وامتدت هنا وهناك. فقامت قائمة أهل الدنيا وأهل الخرافات وخدمة الجاه الدنيوي وأرادوا أن يطفئوا نور هذه الدعوة، ولكن الله جل وعلا لم يشاء ذلك. وانتشر علماء هذه الدعوة من أبناء الشيخ رحمة الله عليه وعليهم والمتلمذين عليه وعليهم، وإلى وقتنا هذا فدولتنا هذه ثمرة تلك الدعوة وتلك الحماية والذياب عنها، الدعوة للشيخ رحمة الله عليه وحمايتها والذود عنها للإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما معا، وجاء حري بكل صاحب عقيدة صافية أن يدعو لهما ولمن حمل دعوتهما ودافع عنها إلى يومنا هذا، فرحمة الله عليهم وعلى من اتبعهم ونصر دعوتهم وقام بنشرها ونصرها، ونسأل الله أن نكون في هذا المكان من أنصارها. نعم.